الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الآية 98 بعد 100 من آيات سورة البقرة، قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فنستأنف درسنا ونحن في ليلة 6 من شوال، ليلة 2 من شوال يوم الأحد 10 عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرني ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية. طبعا هذه الأماكن الثلاثة موجودة إلى الآن، لكن كانت أسواق في الجاهلية معروفة مشهورة يجتمع لها أهل الجزيرة من الشمال والشرق والغرب. قال: فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وهكذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغير واحد عن سفيان بن عيينة به ولبعضهم. فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجروا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله هذه الآية. وكذا رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ ومجنة وذو المجاز، فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت هذه الآية. وروى أبو داود وغيره من حديث يزيد بن أبي زياد عن المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون أيام ذكر، فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس. وقال وكيع: حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. ورواه عبد بن حميد عن محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما يقرأ فذكر مثله سواء. وهكذا فسرها مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس وغيرهم. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا شباب بن سوار قال: حدثنا شعبة عن أبي أميمة قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة، فقرأ ابن عمر رضي الله عنهما: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا موقوف وهو قوي جيد. وقد روي مرفوعا قال أحمد: حدثنا أسباط قال: حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إنا نكري، فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعروف وترمون الجمار؟ طبعا تأتون المعرف يعني عرفات قصدا، وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا بلى. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل من بني تميم قال: جاء رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إنا قوم نكري ويزعمون أنه ليس لنا حج. طبعا يجوز تقول نكري ونكري, نكري يعني نستأجر ونكري يعني نأجر, يجوز هذا وهذا. إنا قوم نكري ويزعمون أنه ليس لنا حج. قال ألستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون كما يرمون؟ قال بلى. قال فأنت حاج. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألت عنه فنزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق به. وهكذا روى هذا الحديث أبو حذيفة عن الثوري مرفوعا, وكذا هكذا روي من غير هذا الوجه مرفوعا. فقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عباد بن العوام عن العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إنا أناس نكري في هذا الوجه إلى مكة, وإن أناسا يزعمون أنه لا حج لنا, فهل ترى لنا حجا؟ قال لستم تحرمون وتطوفون بالبيت وتقضون المناسك؟ قال قلت بلى. قال فأنتم حجاج؟ ثم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألت فلم يدري ما يعود عليه, أو قال فلم يرد عليه شيء حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال فدعا الرجل فتلاها عليه وقال أنتم حجاج. وكذا رواه مسعود بن سعد وعبد الواحد بن زياد والشريك القاضي وشريك القاضي عن العلاء بن المسيب به مرفوعا. وقال ابن جرير حدثني طليق بن محمد الواسطي قال حدثنا أسباط وابن محمد قال أخبرنا الحسن بن عمرو هو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إنا قوم نكري فهل لنا من حج؟ فقال أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قلنا بلى. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يدري ما يقول له حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم حجاج. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مندل عن عبد الرحمن بن المهاجر عن أبي صالح مولى عمرو قال قلت يا أمير المؤمنين كنتم تتجرون في الحج؟ قال وهل كانت معايشهم إلا في الحج. وقوله تعالى طبعا المقصود بأمير المؤمنين هنا هو عمر. وقوله تعالى فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إنما صرف عرفات يعني عرفات اسم منطقة المفروض أنه ما يصرف. ما معنى ما يصرف؟ يعني المفروض ما يكسر, المفروض أنه ما يكسر ولا ينون, لأن علم واسم منطقة فالعلمية. ولذلك يقول إنما صرف عرفات وإن كان علما على مؤنث لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف. هذه فائدة لطيفة لغوية. لو قال لك قال لماذا صرف عرفات؟ تقول لأنه جمع في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات وإنما صرف لمراعاة الأصل. قال اختاره ابن جرير وعرفة موضع الوقوف في الحج وهي عمدة أفعال الحج. ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن الثوري عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات ثلاثا, فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك, وأيام منها ثلاثة, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه, ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس وقال لنا لتأخذ عني مناسككم. وقال في هذا الحديث فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة, واحتج بحديث الشعبي عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل الطي أكللت راحلتي وتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. طبعا هذا الحديث حجة للإمام أحمد وقوله هو الراجح. ثم قيل: إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال: قال ابن المسيب قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فحج به حتى إذا تعرفت قال: عرفت، وكان قد أتاها مرة قبل ذلك، فلذلك سميت عرفة. وقال ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: إنما سميت عرفة لأن جبريل عليه السلام كان يري إبراهيم عليه السلام المناسك فيقول: عرفت عرفت، فسميت عرفات. وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمرو وبمجلز رضي الله عنهم، فالله أعلم. وتسمى عرفات المشعر الحرام والمشعر الأقصى. طبعا المشعر الأقصى أي الأبعد، لأنه أبعد مشاعر الحج من مكة. وأما تسمية بالمشعر الحرام فهذا يعني تجوز، وإلا فالله سمى مزدلفة بالمشعر الحرام. قال: وتسمى المشعر الحرام والمشعر الأقصى وإلال على وزن هلال. ولكن ننتبه أن كلمة إلال أصل على الجبل فقط، أصل على الجبل، للناس يسمونه جبل الرحمة، الصواب جبل إلال على وزن هلال. ومعنى إلال، ومعنى إلال الصحيح أن إلال مغير من الله، أي جبل الله، أي جبل الله. لذلك العرب قبل الإسلام كانوا إذا أقسموا يقسمون بإل، إل يعني الله عندهم، لكن على وجه الترخيم، ولا يجوز ترخيم أسماء الله تعالى، صح ولا لا؟ يعني عثمان يجوز أن تناديه تقول يا عثمى، عائشة يجوز أن تقول يا عائش، واضح؟ مثلا عبد الرحمن يا حمني، لكن أسماء الله لا يجوز الاختصار فيها ولا الترنم فيها ولا، وهذا كان من عاداتهم. إذن معنى إلال إيش قلنا؟ جبل الله، جبل إلال يعني جبل الله. وأما تسمية الجبل بجبل الرحمة هذا محدث، لا ما كان معروف في كلام السلف. قال: وإلال على وزن هلال، ويقال للجبل في وسطها جبل الرحمة. هذا من عرف بعد ذلك، في الأول لم يعرف. قال أبو طالب في قصيدته المشهورة بالمشعر الأقصى: إذا قصدوا له إلال إلى تلك الشراج القوابل. طبعا أبو طالب قصيدته طويلة قرابة 100 بيت، وصف الحج، وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف أمور كثيرة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا حماد بن حسن بن عنبسة قال: حدثنا أبو عامر عن زمعته وابن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في الحج، خالف المشركين في إيش؟ في أشياء كثيرة، رد الحج على ما كان عليه في زمن إبراهيم عليه السلام. قال: ورواه ابن مردوية من حديث زمعة بن صالح وزاد: ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس حتى إذا أسفر كل شيء وكان في الوقت الآخر دفع. وهذا حسن الإسناد. وللإمام محمد بن عبد الوهاب رسالة لطيفة بعنوان: مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك، رسالة جميلة جدا. وقال ابن جريج عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد، فإن هذا اليوم الحج الأكبر، ألا وإن. إذن الحج الأكبر هو عرفات بدلالة نص هذا الحديث. ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأن عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس، وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأن عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا هدينا هدي أهل الشرك. وهكذا رواه ابن مردوية وهذا لفظه والحاكم في مستدركه كلاهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي عن عبد الوارث بن سعيد بن جريج به. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. قال وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسور من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كما يتوهم رعى أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع. طبعا المسور بن بخرمة صحابي صغير هذا بالاتفاق، وإنما الخلاف هل سمع أو لم يسمع، والصواب أنه سمع، وأما أبوه مخرمة فصحابي. وقال وكيع عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن المعرور بن سويد قال رأيت عمر رضي الله عنه حين دفع عن عرفة كان ينظر إليه رجل أصلى على بعير له يوضع. الوضع هو وصف لنوع معين من سير الإبل، تقول العرب أوضعت الإبل أي مشت مشية معينة. قال على بعير له يوضع وهو يقول إنا وجدنا الإفاضة هي الإيضاع. وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في صحيح مسلم قال فيه فلم يزل واقفا يعني بعرفة حتى غربت الشمس وبدت الصفرة قليلا حتى غاب القرص واردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق لقصواء الزمام حتى إن رأسه ليصيب مورك رحله وهو يقول بيده اليمنى أيها الناس سكينة السكينة، يشير هكذا بيده يقول أيها الناس سكينة السكينة لا تسرعوا في الإفاضة. طبعا الناس يسرعون ليش؟ عشان يبون الأماكن في مزدلفة ولا لا؟ مع هذا ينبغي للإمام أن يوصيهم بالسكينة، ولذلك الشرط ورجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهم يوصون الناس بالهوينة حتى لا يدوسوا على الناس بسياراتهم. قال كلما أتى جبلا من الجبال أرخلها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. لم يسبح أي لم يتنفل، أي لم يتنفل السنن الرواتب لأنه كان مسافر. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة. طبعا هنا قال فصلى الفجر ولم يذكر السنة لا تركا ولا فعلا، فعلمنا أن قوله فصلى الفجر يعني بسنتها، لأنه لو تركها لذكرها كما ذكر ترك سنة المغرب والعشاء. قال حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. العنق أنك تمسك زمام الناقة وتردها إلى جهة نفسك، هذه تسمى العنق. ويقول إذا وجد فجوة النص، نص بمعنى أسرع يعني ترك الزمام للناقة. قال والعنق هو انبساط السير والنص فوقه يعني النص فوق أسرع بقليل. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي فيما كتب إلي عن أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهي الصلاتين جميعا يعني المغرب والعشاء. وقال أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون قال سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال إن السائل عن المشعر الحرام هذا المشعر الحرام. وهذا بالنص القرآن الكريم، المشعر الحرام في الآية بالنص المقصود به مزدلفة. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزوري عن سال طبعا المشعر الحرام له أسماء كثيرة، مشعر الحرام، مزدلفة، جمع الحرم الأدنى وغير ذلك. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزوري عن سالم قال ابن عمر رضي الله عنهما المشعر الحرام المزدلفة كلها. ليش قال المزدلفة كلها؟ لأن الناس ظنوا أن المشعر الحرام هو الجبل الذي وقف عليه النبي عليه الجبيل صغير عند مسجد المشعر الحرام في مزدلفة. وقال هشيم عن حجاج عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام قال فقال هو الجبل وما حوله. وقال عبد الرزاق أخبرنا مامر عن المغيرة عن إبراهيم قال فرآهم ابن عمر رضي الله عنهما يزدحمون على قزح وقزح اسمه الجبل، اسمه قزح، اسمه المشعر الحرام، اسمه جبل مزدلفة إلى آخره. فقال: على ما يزدحم هؤلاء كل ما هو هاهنا مشعر. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي وربيع بن أنس والحسن وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين. ما بين الجبلين المقصود به أن المزدلفة، حدود مزدلفة بين الجبلين، مثل حدود منها بين الجبلين. ترى أنتم إذا نظرتم في عرفات في منى تجدون أن حدود منى بين الجبلين، الجبل الجهة المشرق اللي هو المعيصم، والجبل جهة المغرب اللي هو العزيزية، وبينهما بين الجبلين هو مزدلفة منى، كذلك مزدلفة بين الجبلين. وقال ابن جريج: قلت لعطاء إن المزدلفة، قال: إذا فضت من مئزم عرفة فذلك إلى محسر. قال: وليس المئزمان، وليس المأزمان مأزم عرفة من المزدلفة، ولكن مفاضهما. قال: فقف بينهما إن شئت. قال: وأحب أن تقف دون قزح، هلم إلينا من أجل طريق الناس. قلت: والمشاعر هي المعالم الظاهرة، وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم، وهل الوقوف بها ركن في الحج؟ لا يصح إلا به، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي منهم. هل ليلة جمع مبيت بمنى بعرفة، لا، المبيت بمزدلف، هل ركن أو ليس بركن؟ هذه هي المسألة. قال: كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال وابن خزيمة لحديث عروة بن مضرس، طبعا المعاصرين الشيخ الألباني، يرى أن المبيت بمزدلفة ركن من المعاصرين، وظن بعض الناس أنه أتى بأمر غريب. لا، هذا قول لبعض السلف كما قال ابن كثير، وهو قول الشافعي، قول بعض أصحاب الشافعي. قال: أو واجب كما هو أحد قول الشافعي، يجبر بدم. طبعا هذا هو المذهب عند الشافعية، أن المبيت بمزدلفة أكثر الليل واجب، أو إلى منتصف الليل واجب، أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر. طبعا هذا هو قول الحنفية، أن المبيت بمزدلفة سنة. في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير هذا، والله أعلم. المهم أن نحفظ الأقوال: المبيت بمزدلفة ركن، واجب، مستحب. وقال عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف، وارفعوا عن عرنة، مقصود بعرنة الوادي اللي هي جهة جنوب عرفات من جهة الكعبة، جهة القبلة، هذا يسمى وادي عرنة، دائما السيول تسيل في هذا الوادي. وجمع كلها موقف إلا محسرا، طبعا المحسر واد يفصل بين مزدلفة وبين منى، وين الآن؟ مو موجود، راح الوادي، صار مزدلفة متصل بمنى. قال رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، وكل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح. إذن يجوز للحاج أن يذبح في أي مكان في مكة، لكن خارج مكة لا يجزي، يكون شات لحم. وهذا أيضا منقطع، فإن سليمان بن موسى هذا هو وهو الأشدق لم يدرك جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، ولكن رواه الوليد بن مسلم وسويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان، فقال الوليد: عن ابن لجبير بن مطعم عن أبيه. وقال سويد: عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، والله أعلم. وقوله: واذكروه كما هداكم، تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج، على ما كان عليه من الهداية إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا قال: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قيل: من قبل هذا الهدي، وقيل القرآن، وقيل الرسول، والكل متقارب ومتلازم وصحيح. إذن ما معنى وإن كنتم من قبله لمن الضالين؟ في ثلاثة أقوال: الأول من الحائرين الشاكين، هل ما نحن عليه من أعمال الحج هو مناسك إبراهيم، فهداكم الله فصرتم على يقين. القول الثاني، كنتم على الشرك الآن أصبحتم تحجون على التوحيد، إذن كنتم من قبل من الضالين أي من المشركين في حجكم، الآن أصبحتم ببيان الله بهداية الله على التوحيد. الثاني، وإن كنتم من قبل من الضالين أي المخالفين في الحج، فتفيضون من عرفات قبل الوقت ومن مزدلفة بعد الوقت وغيرتم، أما الآن علمتم، أي ثلاث تقوى. قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم هاهنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه، كأنه تعالى أمر الواقف بعرفة أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون يقفون بها، إلا قريشا فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل ويقولون: نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكانت سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله: من حيث أفاض الناس. وكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم، واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع رحمهم الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن جبير بن مطعم عن نبي رضي الله تعالى عنه قال: أضللت بعيرا لي بعرفة قد فذهبت أطلبه. طبعا هذا قبل ما يسلم، جبير بن مطعم قبل ما يسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، قلت: إن هذا من الحمص، ما شأنه ها هنا؟ هذا الحديث فيه فائدة لطيفة قل ما ينتبه لها الناس. أبو عبد الرحمن، إيش الفائدة هذه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة، حج قبل الهجرة. هذا الحديث حديث جبير بن مطعم دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل أن يهاجر، لأن جبير بن مطعم رآه واقفا بعرفات. يقول: فقلت: إن هذا من الحمص، ما شأنه هنا؟ أخرجاه في الصحيحين. ثم روى البخاري من حديث موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يقتضي أن المراد بالإفاضة هنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار، فالله أعلم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم فقط قال: والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام. وفي رواية عنه الإمام قال ابن جرير: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. طبعا هل يجوز للإنسان يفيض من عرفات قبل الإمام؟ هل يجوز للإنسان أن يفيض من مزدلفة قبل الإمام؟ انتبه لهذه المسألة. ليش ذكر إبراهيم عليه السلام نبيا قدوة دينيا والإمام حاكما؟ ليش ذكرهما؟ ليبين على مسألة خلافية. والصحيح التفصيل، ما هو التفصيل؟ لا يجوز لأحد أن يفيض من عرفات قبل الإمام بيوم أو بعده بيوم، فإن هذا باطل حجه، وإنما الحج مع الإمام عندما يقف، ولا من مزدلفة بيوم بليلة أو بليلة أو يتأخر بليلة. لكن إذا وقف مع الإمام ثم فاض قبله، أي قبل غروب الشمس، عليه الدية وحجه صحيح. هذه صورة المسألة. وقوله: واستغفر الله إن الله غفور رحيم، كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثة. وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير 33. قد روى ابن جرير هاهنا حديث العباس بن مرداء السلمي رضي الله عنه في استغفاره صلى الله عليه وسلم لأمته عشية عرفة، وقد أوردناه في جزء جمعناه في فضل يوم عرفة. وأورد ابن مردوية هاهنا في هذا الحديث الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة ومن قالها في يومهما فمات دخل الجنة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولا حديث في الاستغفار كثيرة. طبعا هذا الدعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم يستحب الدعاء به قبل السلام. يستحب الدعاء به قبل السلام. قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها وقوله كذكركم آباءكم اختلوا في معنى فقال ابن جريج عن عطاء هو كقول الصبي أبيه أمه يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه فكذلك أنتم فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك. وكذا قال الضحاك والربيع ابن أنس يعني الصبي أكثر ما يتكلم بابا ماما أبي أمي أبه أمه أبه أمه فأنتم كذلك اذكروا الله بهذا هذا معنى كلام عطاء. وروى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات ليس لهم ذكر غير في عال آبائهم فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكرا. يلا جاء المنقذ. السلام عليكم. تعبت صراحة. صعب الواحد يجمع بين شغلتين. قال الحاتم. اي. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله قال ابن حاتم رضي الله عنه عن ابن انس بن مالك رضي الله عنه. وروى السدي. نسختك الظاهر ابن حاتم. اي قال ابن ابي حاتم. وروي عن انس بن مالك. مباشرة. اي مكتوب عندي وروى السدي عن انس بن مالك. المشكلة نسختك غير نسختي. ماشي. قال ابن أبي حاتم وروي عن أنس بن مالك وائل عطاء بن أبي راح في إحدى قوليه وسعيد بن جبير عكرمة في إحدى رواياته ومجاهد والسدي وعطاء الخرساني والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وهكذا حكاه ابن جرير أيضا عن جماعة والله أعلم. والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل لهذا كان انتصاب قوله أو شد ذكرا على التمييز تقديره كذكركم آباءكم أو شد منه ذكرا أو ها هنا لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله فهي كالحجارة أو شد قسوة وقوله يخشون الناس كخشية الله وشد خشية وأرسلناه لمائة ألف أو يزيدون فكان قاب قوسين أو أدنى فليست ها هنا للشك قطعا وإنما لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد منه. ثم إنه طبعا هذا أحد القولين أن أو هنا ليس للشك وهو الصواب هذا مما لا شك فيه لكن الصحيح أن أو للتنويع أو ها هنا للتنويع يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية يعني يخشون الله وعندهم نوع ثاني من الخشية وهو خشية من الناس. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون يعني أرسلناه إلى مئة ألف هذا نوع أو يزيدون نوع آخر إذن هنا أو ليس للشك إنما هو بمعنى بل أو بمعنى التنويع. نعم أصلك. قال رحمه الله تعالى ثم أنه تعالى أرشى لدعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة وذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه ومعرض عن أخراه فقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب ولا حظ. تضمن هذا الذم تنفيرا عن التشبه بمن هو كذلك. قال سعيد بن جبير عن العباس رضي الله عنهما كان قوم العرابي يجيئون للموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن ويذكرون من أمر الآخر شيئا فانزل الله فيهم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وكان يجيء بعدهم آخرون فيقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار فأنزل الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخرى فقال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كله من درجة في الحسنة الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة، وتوابع ذلك الأم من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. وقال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. ولهذا وردت سنة بالترغيب في هذا الدعاء، فقال البخاري: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورواه الدعاء جمع خير الدنيا وخير الآخرة مع اختصاره، سبحان الله، مع اختصاره جمع خير الدنيا وخير الآخرة. نعم، أحسن الله. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن شداد يعني أبا طالوت قال: كنت عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقال له ثابت: إن أخوتك يحبون أن تدعو لهم. فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام قال: يا أبا حمزة، إن أخوتك يريدون القيام فادعوا الله لهم. فقال: تريدون أن أشقق لكم الأمور؟ إذا أتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد أتاكم الخير كله. وقال أحمد أيضا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين فقد صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، فهلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدع الله فشفاه. قد يقول قائل: يعني حسنة نكرة، كيف عمت؟ ذكرنا هذا مرة، قلنا النكرة في سياق الطلب تعم. نعم، أحسن الله. فراه من حديث ابن أبي عدي به. وقال الإمام الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد مولى السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مكتوب ركن بني جمح في نسخته، مكتوب في نسختنا الركن اليماني، والركن اليماني هو ركن بني جمح الجمحيين. نعم، أصلاً. ورواه الثوري عن ابن جريج كذلك، ورواه ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، وفي سنده ضعف والله أعلم. وقال ابن مردويه قال حدثنا عبد الباقي قال أخبرنا أحمد بن القاسم عن ابن مساور قال حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سليمان عن عبد الله بن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكا يقول آمين، فإذا مررتم عليه فقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طبعا الناس يزيدون، لكن هذه الزيادات ما ثبتت بين الركنين. هذا الدعاء الوارد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الناس يزيدون، الزيادات ما ورد، لكن لو زاد الإنسان أحيانا لا بأس، وإلا الأصل عدم الزيادة. نعم، أحسنت. قال رحمه الله تعالى: وقال الحاكم في مستدركه قال حدثنا أبو زكريا عنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قال جاء رجل البطين سمي كذلك نسبة إلى ضخامة بطني نعم وقيل نسبة إلى حبه للأكل. قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم أفيجزء ذلك؟ فقال أنت من الذين قال الله فيهم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قوله تعالى اذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ولمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الذكر في أيام التشريق هي أيام أكل وشرب. قال ابن عباس الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام المعلومات أيام العشر. وقال عكرمة واذكر الله في أيام معدودات يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات الله أكبر الله أكبر. وقال الإمام أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهن أيام أكل وشرب. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا هشيم قال حدثنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشويق أيام التشريق نعم أيام التشريق أيام أكل أنا عندك تشويق لا عندك نسختك ما يعتمد عليها بس أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله رواه مسلم أيضا. وتقدم حديث جبير بن مطعم الذي في مسلم وليس وذكر الله إنما في مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله أو وذكر الله يعني ما أدري في أي نسخة هكذا نعم. وتقدم حديث جبير بن مطعم عرفت كلها موقف وأيام التشريق كلها ذبح. وتقدم حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي وأيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال ابن جرير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلم قال حدثنا هشيم عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام طعم وذكر. قال وحدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا روح قال حدثنا صالح حدثني ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى لا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. قال وحدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن زهري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة فنادى في أيام التشريق فقال إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله إلا من كان عليه صوم من هدي. زيادة حسنة ولكن مرسلة وبه قال يعني هشيم الأصل يحرم صوم يومي العيد عيد الفطر وعيد الأضحى وهذا بالإجماع ويحرم على الصحيح من أقوال أهل العلم صوم أيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13 ولكن يجوز صوم أيام التشريق لمن كان عليه صوم من هدي لأن الله قال فمن لم يجد فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. فرضا الرجل ماله كان في منطقته في محفظته في يوم عرفات ضيع المال الآن ما يستطيع يشتري الهدي وهو ملبي بالقران أو ملبي بالتمتع عليه هدي ماذا يفعل الآن؟ إذا كان يوم 11 و12 و13 صام وسبعة أيام إذا رجع إلى أهل هذه خاصية نعم. أحسنت. قال رحمه الله تعالى وبه قال هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سحيم فنادى في أيام التشريق فقال إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ذكر الله. وقال هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق قال هي أيام أكل وشرب وذكر الله. وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن مسعود بن الحكم الزرقي عن أمه قالت لكأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء حتى وقف على شعب الأنصار ويقول يا أيها الناس إنها ليست بأيامي صياما إنما هي أيام أكل وشرب وذكر. وقال بيان الأيام المعدودات. وقال مقسم عن ابن عباس الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام يوم النحر وثلاثة بعده. وروي عن ابن عمر وابن الزبير وابي موسى وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وابي مالك وابراهيم النخعي ويحيى بن ابي كثير والحسن وقتادة والسدي والزهري والربيع بن انس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني ومالك بن انس وغيرهم مثل ذلك. وقال علي بن ابي طالب هي ثلاثة يوم النحر ويومان بعده اذبح في ايهن شئت وافضلها اولها. والقول الاول هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فدل على ثلاثة بعد النحر. وتعلق بقوله واذكروا الله في أيام معدودات ذكر الله على الأضاحي. وقد تقدم أن الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. وتعلق به أيضا الذكر. هذه مسألة مهمة له. لو أن رجلا حج ولم يذبح هديه حتى خرج رابع أيام التشريق فالشافعي يرى أنه قد ترك واجبا. الشافعي يرى أنه ترك واجب. وعند الحنفية أن شوال كله أن ذي الحجة كله من أيام الحج يجوز أن يذبح أي وقت شاء. نعم أحسن. قال رحمه تعالى تعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال وفي وقته أقوال العلماء أشهرها الذي عليه العمل وأنه من الصلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهو آخر النفر الآخر. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني ولكن لا يصح مرفوعا والله أعلم. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته فيكبر أهل التسوق بتكبيره حتى ترتج منا تكبيرا. وتعلق بذلك أيضا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق. فقد جاء في حديث الذي رواه أبو داود وغيره إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والأفاق بعد اجتماع في المشاعر والمواقف قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أي تجتمعون يوم القيامة كما قال تعالى قل هو الذي ذرأكم الأرض وإليه تحشرون. قول الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة والإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بيان أحوال المنافقين. هذا بين القوسين هذا مو كلام ابن كثير ولا تقرأه ما هو موجود عندنا عشان لا تشكل علينا. قال السدي يعني الناس يتصرفون في كتب العلماء هذا لا يجوز للإنسان أن يعني يضع كلام من نفسه بين كلام أهل العلم. لا بد أن يضعه على الأقل في الجانب في الحاشية يضعه في الطرف أما يحطه في نص الكلام ما يصلح. نعم حسن. قال رحمه تعالى قال السدي نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي بطنه خلاف ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقيل بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد وهو صحيح. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا الليث ابن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن القرضي عن نوف وهو البكالي وكان ممن يقرأ الكتب قال إني لا أجد صفة الناس من هذه أمة في كتاب الله المنزل قوم يحتالون على الدنيا بالدين ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر يلبسون من الصبر الصبر اللي هو المرة التي تخرج من مادة الصبار. نعم. وقلوبهم أمر من الصبر يلبسون للناس مسوك الضعن وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله تعالى فعلي يجترئون وبي يغترون حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. قال ابن القرضي تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون فوجدتها ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يشهد الله على ما في قلبه الآية. وحدثني محمد بن معشر أخبرني أبي أبو معشر نجيع